السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن الباب كله مغلق، ما بقي إلا آخر. إذا قال أبيعك بكذا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قال أبيعك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا، لم ينعقد البيع، إنه بيع مشروط بشرط. وهو أيضا يتضمن عقدين في عقد، على أن آخذ منك الدينار بكذا، يعني بيع وصرف في آن واحد. وكذا إن باعه بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه، يعني في وقت العقد. قول: أبيعك هذه الدابة بعشرة دنانير على أن آخذ منك القيمة 1000 درهم، كل درهم كل دينار بعشرة دراهم. هذا إذا كان في وقت العقد، فهو متضمن للمسألة السابقة وزيادة: بيع وصرف وشرط. لكن لو باعه بذهب بعشرة دنانير ثم استوفى منه دراهم في وقت الوفاء، لا في وقت العقد، في وقت الوفاء باعه بعشرة دنانير لمدة شهر أو 6 أشهر أو سنة، ثم لما حل الدين قال: أعطيك 1000 أو 100 درهم أو 120 بسعر الصرف في يوم الوفاء لا في يوم العقد. وفي ذلك الحديث المروي عن ابن عمر في كلام لأهل العلم، لكنه قابل يعني للتقوية وأن يحتج به: كنا نبيع الدراهم بالدراهم، كنا نبيع الإبل بالدنانير ونقتضي أو نستوفي منها بالدراهم أو العكس. فقال: لا بأس، على أن لا تفترقا وبينكما شيء، وأن يكون ذلك بسعر يومها كما قرر ذلك أهل العلم، فيكون صرف في وقته، وما في الذمة مقبوض حكما، ويكون الثاني العوض مقبوضا أيضا في نفس المكان، على أن لا يفترق بينهما شيء. ففرق بين أن يصرف في وقت العقد وبين أن يكون الصرف في وقت الوفاء، لأنه في وقت العقد لا سيما إذا كان دينا فإنه لا يتم فيه التقابض، والصرف لا بد أن يكون يدا بيد. أما إذا كان في وقت الوفاء فما في الذمة يكون في حكم المقبوض، والعوض يقبض في مكانه في وقته، فالشرط متحقق. وكذا إن باعه بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه، يعني في وقت العقد ما يصلح، لأنه ما الذي يجعله يبيع بذهب ويشترط عليه أن يكون الوفاء بالدراهم؟ لماذا لا يكون البيع بالدراهم مباشرة؟ إلا لأن الدراهم أو لأن أحد العوضين غير حاضر، والصرف لا بد فيه من أن يكون يدا بيد. وما في شيء مقبوض إلى الآن، ما في شيء مقبوض، بينما إذا استحق الدين وحل الأجل صار في حكم المقبوض. فالفرق بين المسألتين ظاهر، ظاهر ولا مو بظاهر يا اخوان؟ في خفاء وظاهر، لأنه فرق بين أن يبيعه الآن هذه الدابة بعشرة دنانير ذهب لمدة سنة، لكن بشرط أن توفيني 1200 درهم، الدراهم والدنانير كلها ليست حاضرة وما في تقابض. لكن إذا كان في وقت الوفاء واستحقاق القيمة بائع الدابة يستحق القيمة في الحال، فهي في حكم المقبوض، يستوفي عنها الدراهم لا بأس. الآن لو لك في البنك ريالات، لك في البنك ريالات، وقلت أعطني عنها جنيهات، هذا مستحق وحال وفي حكم المقبوض، مثل ما استحقه إذا حل الأجل. كنا نبتاع الإبل بالدراهم أو بالدنانير، نقتضي عنها أو نستوفي عنها الدراهم والدنانير، يعني غير المتفق عليه. فما دامت حالة فهي بحكم المقبوض، على أن لا يفترق وبينهما شيء. قال 1200، قال هذه 1000، حاضر 1200 أجيبا، لا، لأن الصرف لا بد أن يكون يدا بيد. قال رحمه الله: ويتجر الوصي بمال اليتيم. يتجر الوصي بمال اليتيم، وجاء أمره عليه الصلاة والسلام بالاتجار بأموال الأيتام لئلا تأكلها الصدقة الزكاة. لأنه إذا كان عندك مال ليتيم، افترض عندك 100,000، ارث اليتيم من والده أمانة، وكل سنة يؤخذ منها 2500 تنتهي. لكن إذا تجرت بها وبذلت السبب في تنميتها وصدقت في ذلك، يبارك فيها بإذن الله وتزيد ولا تنقص. مع أن الصدقة مع أنها تأكلها في الظاهر، لكنها تباركها وتنميها في الباطن في المعنى. فإذا اتجر بمال اليتيم وحينئذ يكون أمينا، فلا ضمان عليه إذا خسرت أو تلفت، لأنه قال: ويتجر الوصي بمال اليتيم ولا ضمان عليه، يعني إذا لم يفرط. أما إذا فرط فإنه يضمن، إذا لم يفرط فهو أمين. ولا ضمان عليه، والربح كله لليتيم، لأنه في الأصل متبرع، الوصي متبرع. لكن إذا كان وصيا بأجرة فإنه يستحق أجرته إذا لم يوجد متبرع. والربح كله لليتيم، فإن أعطاه الوصي، أعطى مال اليتيم لمن يضارب له به، ينميه، يشتغل به في التجارة، هذه المضاربة، تدفع مالا لمن يتجر به على أن يكون الربح بينكما إما بالسوية أو بنسب يتفق عليها، بعضه لصاحب المال وبعضه لصاحب العمل. فإن أعطاه لمن يضارب له به فللمضارب من الربح ما وافقه عليه الوصي. إذا قال للمضارب، الوصي قال للمضارب: هذه 100,000 اعمل فيها بالتجارة ولك نصف الربح، ثلث الربح، ربع الربح، ثلاثة أرباع الربح، على حسب ما يتفق عليه. فللمضارب من الربح ما وافقه عليه الوصي، والوصي عليه أن يسعى جاهدا لمصلحة اليتيم، لمراعاة مصلحة اليتيم. فلا يجوز له أن يدفع المال لمن يضارب به على النصف وهو يجد مثله أو نظيره بالثلث. فللمضارب من الربح ما وافقه عليه الوصي، وما استدان العبد فهو في رقبته. استدانه يعني بغير إذن سيده، تصرف العبد بغير إذن سيده واستدان، فهو في رقبته. ليش في رقبته؟ لأنه لا يملك، ما يقال في ماله، في رقبته، تعلقه في رقبته. يفديه سيده، إذا استدان هذا العبد 10,000 ثم حل هذا الدين، جاء صاحب الدين إلى العبد قال: الله أنا ما أملك، روح لسيدي. راح لسيده قال: والله أنا ما فوضته. طيب كيف يعمل؟ يضيع الدين؟ ما يضيع، لأنه في رقبته. يفديه سيده أو يسلمه، لأن كانت قيمة العبد 20 مثلا واستدان 10,000، نعم، يدفع السيد، ويبقى فرق القيمة 10 الثانية للسيد. هذا كلام المصنف، انتظر شوي. وما استدان العبد فهو في رقبته يفتيه سيده، ومثل ذلك أرش جنايته، أرش جنايته جنى فقدرت هذه الجناية 10,000 والعبد يسوى 20,000، السيد لا بد يسدد، ما يضيع مثل هذا هدر. هل نقول إن المجني عليه فرط أو مسألة تختلف؟ لكن إن كانت قيمة العبد 8,000 والدين 10,000، يقول السيد خذ العبد، ما أنا بدافع أكثر من قيمته. نعم، وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده أو يسلمه، 10,000 قيمته، قيمته 10,000 والدين 10,000، خذ العبد ألي بحاجة. فإن جاوز ما استدان قيمته، استدان 10,000 وما يسوى 8، نقول ادفع 10، السيد ما له ذنب، يحمل فوق قيمة العبد. فإن جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته، لكن قد تكون قيمة السيد يا قيمة العبد أكثر من قيمته في السوق، قيمته عند سيده أكثر من قيمته في السوق، في السوق يسوى 10,000 لكنه معجب أنها السيد، لو يعرضه بالسوق ما جاب العشرة، لكنه معجب أنها السيد مريحه في مزايا وفي خصائص لا يلتفت إليها المشتري، مرتاح له السيد، هل يلزم بدفعه؟ قال ادفع العبد لأن قيمته ما تسوى دينه. ها؟ كلام الشو عليه يقول فإن جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته. السيد لما جاءه الدائن قال أنا دينت بكر هذا 10,000، طلع بل السوق ما سيم الله 8، السيد ينظر في مصالحه والآثار المترتبة على التصرف فيؤثر ما هو في مصلحته، صايد النفس السيد هذا لما يقولون العوام جايز له مرة، ايش معنى صايد النفس؟ يعني موافق ملائم له تماما، تجيب اثنين واحد ب10,000 واحد ب20 هو ب10 لائمك أكثر من ب20، صح ولا لا؟ نعم، يقول أنا ما ولو كانت قيمته ما تسوى لكنه خادم خدمة ملائمة له. ولذا يقول فإن جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته، يعني على سبيل التخيير للسيد أو للدائن، من الذي اختار؟ نعم اللي اختار السيد، لأنه قد يقول المشتري الدائن وعارف أن ما عند هذا العبد من خدمة ما أودنا نضرك، الدائن 10,000 ومسيم إلا 8، أعطني إياه ويسدنا، قال السيد لا ما أعطيك إياه ولو ما جاب إلا 8 نحتاجه، وقد يضطر إليه في ظرف لا يجد غيره فيه ممن يخدمه كخدمته ولو كانت قيمته في السوق أقل. فعلى كل حال الخيار للسيد لأنه ليس للدائن أكثر من دينه، فإذا أعطي دينه لم يكن للمطالبة بغيرها وجه. نعم، ها؟ إيه؟ لا، وإذا كان الخيار له لا بد أن يسلم الدين كامل، ينظر كل من ينظر في مصلحة. أحيانا الدائن يريده ولو ما سيم إلا 8 لقلة الزبائن مثلا، لو حضر زبائن أكثر يمكن يجيب أكثر، لم يكن على سيده أكثر من قيمته إلا أن يكون مأذونا له في التجارة، يعني إذا أذن له سيده في التجارة يضمن، يضمن لأن التصرف مأذون فيه، والصور السابقة في حالة ما إذا لم يكن مأذونا له في التجارة، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيلزم مولاه جميع ما استدان، 10,000 استدان 100,000 للتجارة يلزم، يقول السيد خذه لا أريده، يقول لا أنا أخذ 10,000 عن 100 ما هو صحيح، أخذ بقيمته ب10 وتكمل لي 90 ما يخالف، لماذا؟ لأن السيد آذن له في التجارة أما إذا لم يأذن له في التجارة فلا يلزم السيد أكثر من قيمته. نعم. في إيش؟ يقول ما أذنت له ويشوف ويبيع ويشري ويتصرف ويتركه ويعرف أن تصرفاته وتبعاته على السيد. ها؟ يعني تنزل الصور السابقة على هذه الصورة. ها؟ الصورة السابقة فيما لم يأذن له السيد، والصور اللاحقة فيما إذا أذن له. نعم. الصور السابقة قال العبد أن أتصرف بإذن سيد، والسيد أنكر، والحكم يختلف، فالقول قول من؟ نعم. إذا لم يكن ثم بينة فالغارم هو الذي له القول، إذا لم يكن ثم بينة. لكن قد يوجد قرائن، قد يوجد قرائن قوية تقرب من البينات. قرائن يعني إذا رآه يبيع ويشتري ولا ينكر عليه ولا يستمر ولا مرتين ولا عشر، ويشوف ويبيع ويخسر ويبيع ويخسر. في حكم الإذن العرفي، في حكم الإذن العرفي. إيه نظر السيد، نظر السيد، لأنه بيخير وبيختار. إيه؟ نعم، يعني لو كان الدين 10,000 وطلع عليه وطلع في السوق وحرج عليه ما سيم إلا 8، ما قلنا ما يلزمه أكثر من قيمته أو يدفعه؟ هو عنده هو في قرارة نفسه أنه 20,000، وقال الدائن أنا أريده، وقال السيد لا أنا أدفع قيمته في السوق ولا أدفع أكثر من ذلك، فهل يلزم بدفع الدين كامل 10 أو يلزم القيمة في السوق، أو ينظر في قيمته الحقيقية؟ لأن أن تستقدم عامل أو تستخدم 2، الفياز قيمتها واحدة والتكاليف قيمتها واحدة، لكن إذا حضر الاثنان واشتغل هذا ينتج أضعاف ما ينتج هذا، هل تكون القيمة الحقيقية واحدة ولا تتفاوت؟ يعني مع أنها في السوق واحدة ما في فرق. ها؟ بلا شك أنها تتفاوت. قال وبيع الكلب باطل. جاء في الحديث الصحيح النهي عن ثمن الكلب، النهي عن ثمن الكلب، فلا يجوز بيعه. لكن هذا الكلب إذا كان غير معلم ولا يستفاد منه فيما استثني ككلب الصيد والزرع والغنم، هذا يحرم اقتناؤه، يحرم اقتناؤه، وينقص من أجر المقتني في كل يوم قيراط، فهذا لا يجوز بيعه. ولا يضمن إذا أتلف، إذا كان معلم كلب صيد، شخص مهنته الصيد وعنده كلب يصيد به، فمات هذا الكلب واحتاج كلب ثاني، راح الفلان وعلان قال أعطني كلبك بصيد، قال له ما أعطيك إياه، يترك المهنة ولا يشتري؟ قال وبيع الكلب باطل وإن كان معلما، وإن كان معلما. إن هذه عند المتأخرين في اصطلاحهم أنها للخلاف، والخلاف الضعيف مو بالخلاف القوي عند متأخري الحنابلة، لكن هل المؤلف في أول متن من متون المذهب يعتمد هذه الاصطلاحات ولا لا؟ نعم نعم، يظهر ما قبل وجود هذا الاصطلاح. وإن كان معلما، ألا يوجد خلاف الكلب المعلم في بيعه وشرائه؟ نعم بل موجود الخلاف، موجود الخلاف. طيب اقتناؤه قبل التعليم في مدة التعليم يحرم اقتناء كلب غير معلم لما نص عليه في الأمور من الأمور الثلاثة. قبل التعلم في مرحلة التعليم الآن يأخذ دورة لمدة كذا شهر حتى يتعلم، في هذه المدة يجوز اقتناؤه ولا ما يجوز؟ ها؟ حكم تربية الجر والكلب لتعليمه قبل أن يتعلم، هل نقول أن هذا أمر لا بد منه ووسيلة إلى مأذون فيه فهو مأذون فيه، أو نقول هذا كلب خام جاء التحذير والنهي عن اقتنائه والتشديد في أمر هذا الاقتناء والنقص من أجل المقتني، على خلاف بين أهل العلم في المراد بالقيراط الذي ينقص من أجر من اتخذ الكلب. أنت إذا قلت العبرة بالحال ما في وسيلة للتعليم، ما في وسيلة إلا تقول واحد يبي يرتكب المحرم كما تقوله في البائع عندما يقول بجواز بيع بتحريم بيع الكلب وجواز شرائه للحاجة. طيب كيف يعلم الكلب؟ ها؟ من غير المسلمين، أو يتركه ما يقتني في البرية ويعلمه ما هو ملك له. نعم ما يقتني ولا يدخل بيته ولا. لا هذه وسائل، هذه وسائل والغاية مباحة في التعليم. نص كثير من أهل العلم على أنه يجوز اقتناء الجر جرب الكلب لتعليمه. على كل حال الذي عندنا أن بيع الكلب باطل ولا يستحق عليه قيمة، ولو أتلفه لا يضمن وإن كان معلما. هذا الذي مشى عليه المؤلف هو الذي عليه الأصحاب في المذهب، وإن كان بعض من أهل العلم من يرى بيعه وشراءه، والمعروف عند المالكية لأنهم يرونه طاهر، عين طاهرة يستفاد منها، مع النص صريح في المنع من ذلك. الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمن، وجاء النهي عن ثمن الكلب، هذا منصوص عليه في الحديث الصحيح. قال وإن كان معلما، يعني معلم مأذون باقتنائه وفيه منفعة ظاهرة يحرم بيعه؟ قال نعم، لعموم حديث النهي عن ثمن الكلب. طيب يعني يلزمه أن يدفعه بدون قيمة لمن يستفيد منه؟ عنده كلب معلم مستغنى عنه، قل خلاص أنا والله تعبت والصيد يتعبني وأبلزم البيت والمسجد، ماذا يقال له؟ ادفعه لمن يستفيد منه؟ مع أنهم يذكرون مع هذه المسألة مسألة بيع المصحف، وإن كانت النفس تشمئز من اقتران المسألتين، المصحف على المذهب يحرم بيعه لكن يجوز شراؤه للمحتاجين، وعندهم أيضا الكلب يحرم بيعه لكن يجوز شراؤه عند الحاجة إليه. وجاء النهي عن عسب الفحل، عسب الفحل عندك ماعز أو شاة أو بقرة أو أنثى من الخيل، احتجت إلى تضريبها بالفحل، وجاء النهي عن عسب الفحل، وجاء النهي عن بيع مائه، ورفض صاحب الفحل، أنت محتاج ما عندك ما تشتري به فحل، والآن تطور الأمر إلى أن يبحث عن نوعية خاصة من الفحول لتميزها، وتطور الأمر إلى أن يستورد الماء من بعيد، صار يباع بعينه، والنهي صحيح صريح النهي عن عسب الفحل وضراب الجمل في أحاديث صحيح، فهل نقول أن المحتاج يباح له إذا لم يجد من يتبرع، سواء كان في كلب الصيد أو في ضراب الفحل؟ ويصعب أن نقرن أيضا المصحف بهما، وإن كان الحكم عند أهل العلم واحد لعموم الحاجة وثبوت النصوص. المصحف ما فيه نص، لكن فيه ابتذال وامتهان، ولا شك أن البائع راغب عن الشيء فيظهر منه الرغبة عن المصحف، والمشتري راغب فيه، فرق بينهما. وإن كان البائع قد يكون عنده نسخ. على كل حال، الذي جرى عليه العمل بين المسلمين من غير نكير من أزمان متطاولة أن المصحف يباع نظر الحاجة الماسة، ولا يعني أن من باعه راغب عنه، بل لأن عنده منه نسخ أو حفظ القرآن وقال هو بحاجة إلى قيمته أو ما أشبه ذلك من الأعذار، لأن هذا ليس فيه نص، فالأمر فيه أسهل. لكن الإشكال فيما فيه نص، مثل حسب الفحل وضرب الجمل وبيع الكلب. نعم. يعني نوى بهذا المبلغ الذي دفعه أجرة التعليم، لكن المعلم الذي باعه نوى بذلك أجرة المثل فيه. نعم، يأخذ أجرة التعليم، وهذا يدفع أجرة التعليم، فهو يشتري المنفعة ما يشتري العين، وهذا يبيع المنفعة ولا يبيع العين. هذا اللي تقصده. وبيع المنفعة داخل في حد البيع، مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة، مبادلة مال بمال أو منفعة، فهو داخل في حد البيع. لا يقال أنه انتقل من البيع إلى الإجارة. هل نقول بمثل هذا، أو نقول أن هذا تحايل على النص ونهى عن ثمنه، و المجرد صورة، أن نقول لا أنا ما اشتريت العين، اشتريت المنفعة، هذه حيلة. لكن لو قال ما اشتريت العين، أنا اشتريت المنفعة، ثم اختلف عند من يكون هذا الكلب، عند من يكون الكلب، عند البائع ولا عند المشتري؟ يقول ما اشتريت إلا المنفعة، ما أريده إلا وقت الحاجة إلى المنفعة، هذا يلزم البائع أن يكون عنده. مسائل لا تنتهي. المقصود أنه يقول بيع الكلب باطل وإن كان معلما، هذا للمشاعر المؤلف، هو المعروف عند الحنابلة. إشكال أنه قد يتضرر، ولا سيما عند كثرة الحاجة إليه، عند كثرة الحاجة إليه، والناس إلى وقت قريب يتبادلون هذه المنافع بدون مقابل، بدون مقابل. نعم. وشو؟ لكن نهى عن ثمن الكلب، نهى، ولقال ثمن الكلب خبيث، وقال مهر بغي خبيث، وهذا غاية في التحريم من أشد الأمور، وقال كسب الحجام خبيث، واحتجم وأعطى الحجام عليه الصلاة والسلام، ولو كان حراما لم يعطي كما في الصحيح. المقصود أن عندنا ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، وقال ثمن الكلب خبيث. الخبث لا يعني التحريم، نعم، لا يعني التحريم، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. هل الخبيث الرديء من الطعام يحرم أكله؟ يحرم عليهم الخبائث؟ ما يدخل في هذا. يعني لو عندك أنواع من التمر، عندك فاخر كيلو ب100 ريال، وعندك متوسط، وعندك أقل كيلو ب5 ريال، هل نقول أن هذا خبيث؟ لأنه أقل، يعني أقل في الجودة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. لكن هذا الردي ليس بحرام، لأن الإنسان لابد أن تطيب نفسه لله جل وعلا في حال التبرع، وينفق مما يحب، وما لا يحبه ويأنف عن أكله، هذا هو اللي جاء فيه أنه لا تيمم الخبيث. فالخبيث لا تدل على التحريم لا في عموم النصوص، وإن كانت في قوله جل وعلا يحرم عليهم الخبائث نصف التحريم، لكن يبقى أنه في بعض النصوص أنه الدني أو الأرداء المرغوب عنه وإن كان حلالا. إن إيه إيه نعم لا هم اصطلحوا عليه ومشوا عليه واتفقوا عليه وساروا عليه، لأنه حتى ما ربنا أشياء يأتي فيها بإن ويأتي بلو والخلاف أضعف لا هذا قبل الاصطلاحات. ومن قتله وهو معلم فقد أساء ولا غرم عليه، لعموم نهى عن ثمن الكلب ولو ضمناه وألزم بدفع قيمته وقعنا في النهي، نهى عن ثمن الكلب فقد أساء ولا غرم عليه. ها؟ يعني أنا بندخله أيضا بيشتري كلب مثله يبي لا يدفع قيمة تصل عليه. قالوا من قتله وهو معلم فقد أساء ولا غرم عليه لما ذكر من النهي عن ثمنه، لا غرم عليه، لكن العمل في هذه الأزمان على بيعه واقتنائه إذا كان معلما، ومن الكلاب ما تزيد قيمته على دية الآدمي على دية المؤمن، وفي بعضها من النفع ما لا يتردد فيه أحد، وأن الحاجة داعية إليه ويكتشف أمور لا يكتشفها الإنسان، هذا شيء موجود. الكلاب البوليسية المعلمة تكتشف أشياء وتشم أشياء من بعيد، والحاجة إليها داعية ولا يمكن أن تبذل بدون مقابل، لكن الإشكال عن عموم نهى عن ثمن الكلب. فهل نقول أن هذا الكلب الحاجة إليه أدعى من الحاجة إلى كلب الصيد أو كلب الزرع أو كلب الغنم؟ يعني الواقع يشهد لأن من الكلاب ما هو أنفع من كثير من الاحتياطات الحراسية، نفعه ظاهر، يكتشف جنات، يكتشف مخدرات، يكتشف أشياء. وعلى كل حال باب القياس وقياس الأولى معروف عند أهل العلم، وإلا النصف الثلاثة. قال رحمه الله: وبيع الفهد والصقر المعلم جائز، بيعه جائز لأنه لم يرد فيه نص كما ورد في الكلب، وهي عين ينتفع بها، لكن هل هي أعيان طاهرة أو نجسة؟ هي لا تؤكل، لا تؤكل. وهل الطهارة والنجاسة تابعة للأكل وعدمه؟ الحمار لا يؤكل ومع ذلك كيف؟ المقرر عند كثير من التحقيق أنه طاهر، لذا يستعمل من غير نكير، ركبه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يؤمن أن يعرق وأن يسيل لعابه. وكذلك الهر لا يؤكل وسؤره طاهر، فلا تلازم بين حل الأكل مع الطهارة، فهذه أعيان طاهرة فيها منفعة ظاهرة فيجوز بيعها. وبيع الفهد والصقر المعلم جائز. طيب أحجاب فهد ما علم وبيشتريه الحديقة الحيوان، وفيه أيضا حيوانات تباع ليس منها فائدة، وفيها أشياء تباع للزينة من الطيور وغيرها، وفيها أشياء ميتة محنطة وتباع، والميتة معروف أنها نجسة. قد يقول قائل أنها مذكات غير المأكول لا تفيد فيه الزكاة، فحكمه حكم الميتة. هذه المحنطات إذا كان مأكول اللحم ومذكى طاهر، لكن اقتناؤه والمنع منه يأتي من جهة أخرى، وهو النهي عن ذبح الحيوان لغير مأكله، بذكيه ليكون طاهر يحنطه وينصبه تمثال عنده. ولا شك أن هذا نوع من الترف الذي يعيشه الناس بعد أن فتحت عليهم الدنيا. من يجد جلد أو عظم، الناس يتداولون العظم، يقول ما طبخ إلا مرة واحدة أو مرتين، اسمع بهذه القصص، لأن في طعم بطعم الطعام. والآن تذبح وتشترى بأقيام مرتفعة جدا وتذبح ولا يستفاد منها إلا الشكل، لا شك أن هذا نوع من الترف ويخشى من عواقبه، فضلا عن أن يباع في أسواق المسلمين ما لا يجوز بيعه من بعض الحيوانات أو بعض الطيور. يقول بيع الفهد والصقر المعلم جائز. طيب بيع الفهد والصقر غير المعلم، مفهوم عبارة المؤلف أنه غير جائز، أنه غير جائز. نعم، لأنه بذل مال بغير مقابل. إيه؟ يعني هل الوحوش كلها حكم الكلب؟ حكمه حكم الكلب بدليل الدعوة النبوية: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكله الأسد. أو نقول الرسول عليه الصلاة والسلام أجيب بأكثر مما دعا به، وتبقى الحقائق تختلف من شرعية إلى عرفية إلى لغوية، فكل شيء له حقيقته اللغوية والعرفية. يبقى أنه قد يرد في النصوص حقائق أو لفظ له أكثر من حقيقة. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هل نقول بهذا الحكم إذا بما إذا ولغ الأسد؟ ما نقول هذا. وذكرنا مثال كررناه: المفلس، لما قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال من صلاة وصيام وحج وجهاد، يأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا إلى آخر، هذا المفلس. لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يحصر المفلس في هذا، هل ينفي ما عداه؟ في باب الحجر والتفليس، لو جاء سؤال في الامتحان عرف المفلس، من تقول المفلس من يأتي بأعمال تستحق درجة؟ ها؟ هل تطالب المدرس بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا، المفلس كذا؟ لا. من وجد ماله عند رجل قد أفلس، وفرصة، وجدت مالك وأنت ومالك ارتفعت قيمته أو اضطررت إليه عند رجل صاحب صلاة وصيام لكنه يغتاب الناس ويأخذ أموالهم، تكون فرصة عند رجل قد أفلس؟ لا، الحقائق تنزل منازلها وتوقع في مواقعها. وكذلك بيع الهر وكل ما فيه المنفعة، وقد جاء في الحديث: نهى عن ثمن السنور، نهى عن ثمن السنور، نهى عن ثمن السنور. وإذا ثبت النهي فحكم بيعه حكم بيع الكلب، وإن كان ضرره أخف من الكلب. مش قال هذا الحديث نهى عن ثمن السنور؟ نعم. إذن اللي في مسلم نهى عن ثمن الكلب. لا، أعد التخريج. التعليق على الهر. ما دام ثبت النهي عن ثمنه لا شك انه لا يجوز. نعم، هو الهر. لا له ولي، لا أسماء كثيرة، أسماء كثيرة. لا هذا اسم، هذا اسم السنور ولا نعم. إيه. إلا ما يمنع أنه تطوف طاهرة وسؤرها طاهر، لكن ما يجوز بيعها. لكن فيها، هل فيها منفع ولا ما فيها؟ ما فيها إلا أكل الفيران والحشرات المؤذية، هذه منفعتها، وفيها مفسدة. المقصود أنه جاء بلفظ الهر، لا الهر رواية أبي داود. برواية مسلم ما ذكر لفظه. رواية مسلم. يعني بمجموعها، لأنه لا يسلم طريق من الطرق إلا وفيه علة. أبو الزبير عن جابر معروف في غير صحيح مسلم، لا بد أن يصرح وطريق فيه بالله. المقصود أنه له بمجموع هذه الطرق يثبت، بمجموع هذه الطرق يثبت. نعم. لا السنور ما في إشكال في مسلم، هنا نريد أن نفضل بالرواية المتأخرة هذه عند أبي داود والترمذي وأحمد ومجموعة من هذا. على كل حال ما يخلو سند من أسانيده لو فيه كلام. وبعضها عن بالله عن جابر، المقصود أنها فيها كلام كله، لكن بمجموعها تدل على المنع من بيعه. ها؟ إيه؟ لا هي خلق الله، لكن يبقى أنها مثل ما قلنا إن كانت مذكات فهي طاهرة، لكن يأتي إرد النهي عن قتل الحيوان لغير مأكلة. ها؟ إذا كانت لا تحل الزكاة فهو نجس حكم الميتة بلا شك. نعم. إذا دبرت الجلود تدخل، لكنها فيها لحم، هذا محنط. لا مو فرق. ها؟ تبيع بعد؟ إيه شو؟ هو إذا أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني يوكل اللحم و... أيما إهاب دبغ فقد طهر يطهر خلاص، ما فيش كان أيما إهاب دبغ فقد طهر، لكن الجمجمة شلون تطهر؟ تدبغ؟ والنجاسة الزكاة لا تحلها، والجلد طهر بالدباغ، لكن الرأس العظم باقي، العظم نجس. ولا غلي إلا عندما يقول بطهارته كما يقول في الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية، الحياة ما تحل، عظم ميتة طاهر. ها؟ وش المعنى؟ خلاص المباعد عن النجاسات. يقول بعض طلاب العلم في الكليات الشرعية يتشغلون أثناء المحاضرات بقراءة بعض الكتب النافعة، فهل فعلهم هذا سائغ؟ ويكثر ذلك عادة أثناء المحاضرات التي يكون الشرح فيها من تحصيل الحاصل. الطالب المنتظم الذي يأخذ المكافأة على انتظامه هذا لا يجوز له أن ينشغل بغير ما هو بصدده مما اتفق عليه مع الطرف الآخر الذي يدفع له المال. لو قدر طالب منتسب جاء ولا يأخذ مكافأة ولا شيء حضوره نفل هذا ما فيه إشكال، ولا رأينا من يقرأ في كتب أخرى أهم من الدرس واستفادوا فائدة عظيمة وخرجوا بعد التخرج إلى العمل ونفع الله بهم نفع عظيم، لكن يبقى أن هذا فيه من سوء الأدب مع الأستاذ مع الشيخ الملقي، وتذمر كثير من الشيخ من وضع بعض الطلاب، وإن كان بعض الطلاب عندهم من الجد أكثر مما يتلقونه يرون أن تضيع الوقت في مثل هذا الكلام اللي مكرور ومسموع من بعض المدرسين، لكن يبقى أن ملاحظة الشعور عند الآخرين مطلوب شرعا، يعني لا تسيء إلى المدرس مجاهرة عيانا مثل ما يقال في إقامة جماعة ثانية، لا شك أن هذا يصير في إغارة للصدور وفيه شحناء وفيه بغضاء ويورث بعض الأشياء. والحمد لله المطالعة لها أوقات أخرى، إذا كنت لا تستفيد من حضورك حول المنتسب، حول المنتسب. والله على كل حال ملاحظة النفوس مطلوبة شرعا ومراعاة الخواطر، يعني مثل ما يقال من يتخطى المسجد القريب أو يقيم جماعة ثانية أو ما أشبه ذلك، العلة منه مثل هذا.